تفاسير كثيرة للعلماء لذلك الأمر، ورد تفاسير كثيرة للعلماء هذا الأمر، حتى قالوا سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة. وعمر لما اعترض معنى كده أن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قرأ بعض الآيات أو بعض الكلمات على غير الصورة التي كان يقرأ بها عمر الخطاب، معنى ذلك أن هناك تباين بين بعض الألفاظ، ولكن نجد أنها المعاني متفقة إن كان بعض الألفاظ مختلفة لكن المعاني متفقة. وبالتالي قالوا سبعة أوجه من المعاني المتفقة وبالألفاظ المختلفة، فقالوا أن المراد أن نقول مراد بالأحرف تغير الألفاظ مع اتفاق المعاني. هنا الأقوال كثيرة، ولكن البعض قال من الممكن أن يوجه ذلك الكلام ونقول أنه المراد بالأحرف تغير الألفاظ مع اتفاق المعنى، مع اتفاق المعنى. لذلك علق الإمام الزهري رحمه الله وقال إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام، مش هتيجي لفظة أبدا نقول إن المعنى هيكون هذا يتكلم في مسألة إنها حلال بقراءته، وهذا لو قرأ هذه الآية بلفظ مبين للأول هيوجه الآية أنها حرام. فقال ليس الاختلاف في حلال ولا حرام، ولكن في الألفاظ مع اتفاق المعنى، مع اتفاق المعنى. وقال العلماء أن القراءات إن زادت على سبع فإنها راجعة إلى سبعة أوجه من الاختلافات. قال أولا اختلاف الكلمة في نفسها بزيادة أو نقصان، قالوا كقول الله تعالى ننشزها أو ننشرها، يبقى قال ننشزها أو ننشرها، فقال عند ذلك هذا نوع من أنواع التباين، ولكن تعدي أيضا نفس المعنى. قال سريعوا وسارعوا، يبقى قال هنا إثبات الواو هنا ليس بإثبات الواو. قالوا التغيير قد يكون بالجمع والتوحيد كقال الكتب أو كتاب، ككتب أو كتاب، أو الاختلاف في التذكير والتأنيث، أو الاختلاف في التصريف كالتخفيف والتجديد، أو يكذبون يكذبون، أو يقنط يقنط. فعلى ذلك ذكر بعض هذه الأوجه. وقالوا أيضا الحاصل أنه من ذلك الأمر كما يقول الإمام النووي رحمه الله قال أصح الأقوال أقرأها إلى معنى الحديث قول من قال هي كيفية النطق بكلماتها من إضغام وإضغام وتفخيم وترقيق وإمالة ومد وقصر وتلييم. يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر أقوال وهو يصحح قول من هذه الأقوال، وبالتالي قال هذا هو أقرب الأقوال إلى ذلك الأمر، إن معنى الكلام في كيفية النطق بكلماتها إضغام إظهار تفخيم ترقيق إمالة مد قصر تلييم إلى غير ذلك. فهل يبقى الاختلاف كان في هذا الأمر؟ ده طبعا تصور الإمام النووي رحمه الله كما ذكر من خلال ما ذكر من كلام العلماء في اختلافين في تفسير ما هو معنى سبعة أحرف. الإمام السيوطي رحمه الله قال المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يدرى تأويله، قال ده من المتشابه يعني لا ندري ما تأويل ذلك الكلام. ومش معنى سبعة أحرف إن دي قراءات مختلفة، قالوا لا سبعة أحرف يبقى بيشتمل عليها أي قراءة من القراءات، قالوا سبعة أحرف يشتمل عليها أي قراءة من القراءات، يعني هذا مصحف عثمان رضي الله عنه اشتمل على هذه الأحرف السبعة، اشتمل على هذه الأحرف السبعة، يبقى مشاره دي سبع قراءات وبالتالي قراءات مختلفة، يبقى هذه قراءة على حرف وهذه قراءة على حرف، قالوا لا يبقى الأحرف ديت، يبقى قال البعض إن هي عبارة عن كلمات كما بينا واختلف في الألفاظ لكن متفقة بالمعنى. وش معنى كده إن كل قراءة يبقى اشتملت على حرف؟ قالوا لا، ده القرآن بأكمله اشتمل على سبعة أحرف، اشتمل على سبعة أحرف، وبالتالي ما نقرأه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على هذا القول قد اجتمع على تلك الأحرف. ولكن كما أبين أنه أحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال وحرام، قال بمعنى الكلام ليس يختلف حكمه في حلال ولا حرام، معنى أنه من اختلاف القراءة لا يبدل المعنى، فلا يصير حكم واحد من بعض القراءة حلالا ويصير ذلك الحكم بعينه من قراءة أخرى حراما مثلا، بل يبقى حكم واحد من حلال وحرام وإن اختلفت القراءة. يبقى نقول الاختلاف فقط في الألفاظ لكن المعاني ثابتة، المعاني ثابتة، يعني حتى لا يتبادر إلى الذهن أن هذه القراءة ولو اختلفت عن قراءة أخرى يبقى توجيه الحكم ده، لأن هذه اللفظة اختلفت فالمعنى اختلف، فهذا يبقى قال في قراءة أن هو حلال وفي قراءة حرام، قال لا مش هو ده المقصد، ولكن المقصد لو اختلفت هذه الألفاظ ولكن لم تختلف تلك المعاني. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قال قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاب كافي، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب رحمة أو آية رحمة بعذاب. يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه كيف أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، وبالتالي كما قال أنه عرض عليه الأمر على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قل على حرفين، حتى وصل الأمر كما قال حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، قال شاف للعليل في فهم المقصود، كاف للإعجاز في إظهار البلاغة، قيل أي شاف لصدور المؤمنين في إثبات المطلوب لاتفاق المعنى، وكاف في الحجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين. قال إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب رحمة أو آية رحمة بعذاب، يبقى معنى الكلام إن قال سميعا عليما أو عزيزا حكيما قل على ذلك يعني لا تغاير في هذه الألفاظ، روش الله ده في تغاير يعني كان في الآية ختمت وكان الله سميعا بصيرا، أو نقول وكان الله سميعا عليما، ولو أخطأ لسانه وقال وكان الله سميعا عليما نقول تعطي نفس المعنى، تعطي نفس المعنى، كلها أسماء للرب تبارك وتعالى، كلها أسماء للرب تبارك وتعالى، فأسماء الرب سبحانه وتعالى عند ذلك لو بدل الإنسان قلنا طبعا من غير عمد بدل الإنسان في قراءته غير عمد نقول هتعطي نفس المعنى أنها هتبقى أسماء متلازمة، أسماء متلازمة، يبقى على ذلك قلنا وكان الله عليما خبيرا وكان الله عليما حكيما هتعطي نفس المعنى، إلا طبعا في مواضع، إلا في مواضع كما بينا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قلنا لأن الموطن ده مش موطن شفاعة، مش موطن شفاعة، وبالتالي يقول إنك أنت غفور رحيم، رغم أن هذه الأسماء بتنطبق على رب سبحانه وتعالى تسمى بها، لكن نقول في ذلك الموطن يكون بهذه الصورة. نتكلم مثلا عن آية السرقة، يبقى على ذلك إن بدلنا وكان الله عزيز حكيما، يبقى عند ذلك لو قلنا غفورا رحيما نقول هذا موطن قاطع، فكان الله عزيزا حكيما، يبقى في بعض المواطن اللي هو لا نغير عندها نقول لا تتناسب مع هذه الآية إلا ذلك الأمر، ولكن كما قال كنت سميعا عليما عزيزا حكيما لا حرج في ذلك الأمر، إن كان هذا التغيير من غير عمد، وإننا كلها أسماء للرب سبحانه وتعالى، أسماء للرب سبحانه وتعالى، فإن كان الاسم هيغير معنى يبقى عند ذلك لابد من الفتح فيه على الإمام، أما إن لم يغير معنى فعلى ذلك لا حرج في هذا الأمر، ولكن قد يختلف عليه الأمر. بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء والعبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الدعاء والعبادة، قال هو العبادة الحقيقية، هي العبادة الحقيقية، قال سمي بذلك أو سمي بذلك لجلالته على الإقبال على الله تبارك وتعالى والإعراض عما سواه، بحيث لا يرضى ولا يخاف إلا إياه، لا يرضى ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية معترفا بحق الربوبية، عالما بنعمة الإيجاد، طالبا لمدة الإمداد على وفق المراد والتوفيق في الإسعاد. تكلم على الدعاء والعبادة، قلنا لأن تذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى واستشار الإنسان لرب سبحانه وتعالى واعتراف الإنسان بتفرد ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسماء وصفاته وألهياته، وبالتالي بقى المقام ده مقام سؤال، مقام تذلل للإنسان بين يدي تبارك وتعالى، ودي العبودية هو تذلل للإنسان، فإظهار الذل والافتقار لله تبارك وتعالى، عبد يظهر الافتقار والذل بين يدي تبارك وتعالى والانكسار بين يدي تبارك وتعالى، فعند ذلك نجد أنه يتعلق بربه سبحانه وتعالى خوفا ورجاء، فلذلك قال الدعاء والعبادة، هذا كقول الحج عرفة، يعني هذا القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، نقول أن هذا الركن طبعا ركن ركيم من أركان الحج، لكن الحج هو عرف فقط وقف عرفات، يبقى عند ذلك تم حج ذلك الإنسان، نقول الحج عرفة، يبقى على أساس أنه لو فات يبقى يوم عرفة ولم يقف بعرفات، يبقى عند ذلك لا يستطيع أن يستدرك ذلك الركن. كذلك أيضا الدعاء والعبادة، قلنا المقصود بالعبادة إظهار العبد التذلل بين يدي تبارك وتعالى، الانكسار بين يدي تبارك وتعالى، إظهار الافتقار إلى رب سبحانه وتعالى، إظهار التعلق بالله عز وجل بين خوفي ورجائي، كل ذلك بداء المفهوم حنجد في مسألة الدعاء، في مسألة الدعاء، وأن الدعاء بصفة عامة سواء كان يعني دعاء عبادة نقول عنه أو دعاء مسألة، سواء الإنسان بيسأل حاجة أو دعاء عبادة كثناء الإنسان على رب سبحانه وتعالى، يبقى يقف العبد موطن التذلل الخاضع الخاشع المنكسر بين يدي تبارك وتعالى مظهرا هذا الفخر والحاجة إلى رب سبحانه وتعالى، ولذلك قال الدعاء هو العبادة، وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وبالتالي استجابة رب سبحانه وتعالى ماذا رفع الإنسان يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى، فالله تعالى يجيب دعوة الإنسان ما لم تكن اسم أو قطع رحم، ما لم يكن اسم أو قطع رحم، ثم بيّن بعد ذلك أيضا صورة من الصور وهي صور الاعتداء في الدعاء، يبقى معنى كده أن في بعض الأحيان الإنسان بيتعبد ربه سبحانه وتعالى ولكن خرج عن المنهج، خرج عن المنهج، فنقول يا طال الدعاء والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لها قواعد ولها أصول ما ينبغي أن احنا نحيد عن هذه القواعد في مسألة الدعاء، وفي نوع من أنواع التعدي حتى لو كان الإنسان متلبس بتلك الطاعة، حتى لو كان متلبسا بهذه الطاعة يظن أنه بيدعو ربه سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر الرواية الثانية وهي رواية عن أبي نعامة عن ابن لشعب رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وعدت من النار وعدت منها وما فيها من الشر، يعني معنى الكلام انك انت يعني تدعو بجوامع الكلم، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نعوذ بك من النار، لو انت اساسا دخلت الجنة هتشوف اللي انت بتقول، ولو انت اساسا وعدت من النار يبقى عند ذلك هتوفى بكل شر من شرورها، فنقول يا ترى ماذا كان يقول، اللهم انا اسألك الجنة من كذا وكذا، يقول لك وانت لو اعادك الله عز وجل الى النار عند ذلك دفع عن قبول هذه الشروط. نتخيل ده نوع من انواع التعدي في الدعاء، هذا نوع من انواع التعدي في الدعاء. الرغم ان الانسان يظن ان ده نوع بقى من انواع التخفيف في المساله، نقول لا، دعاء يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وادي مفهوم الصحابه رضي الله عنهم. لك والله طب احنا نقول طب فيها ايه؟ ما هو فعلا بيتمنى بقى الكلام ده هو وبيمني نفسه بهذه الاطعمه وتلك الثمار من ثمار اهل الجنه. نقول هذا كما بين سعد رضي الله عنه وارضاه لولده، قال هذا اعتداء، هذا اعتداء. وبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتادون في الدعاء، فاياك ان تكون منهم. بحضر ولد ان هو يكون من هؤلاء. نعرف ان هو احنا لو نرى كلام قاله كلام ما فيهوش شيء، احنا نرى ذلك، لكن عبده من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. يبقى اللهم ادخلني الجنه ومتعني بالحور العين بكذا بكذا، اقول هذا ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده نحط هذه القاعده ونقول قاعده لابد من حفرها في القلب. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تدعو؟ تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش ابدا شيء ممكن هنطلبه لم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، او لا تجده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت اساسا افرضنا كده واتكلمنا على دعاء في الدنيا، عايز ندعي باي دعاء في الدنيا، يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انتهت القضيه كلها. دعاء كامل، دعاء شافي. هنا الدعاء عند ذلك لا خلل في ذلك دعاء نقص. يقول ادعي بعد كده ايه اللي تطلبه؟ اطلب كده على الافراط، هتجد هذا الدعاء يندرج اي دعاء بقى على التفصيل هيندرج تحت هذا الدعاء الكلي. فده جوامع الكلم، ده جوامع الكلم. لذلك احنا دايما ننتبه الى هذه الادعيه التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم. لذلك قال اياك ان تكون منهم، انك ان اعطيت الجنه اعطيتها وما فيها من الخير، وان اعذت من النار اعذت منها وما فيها من الشر. قال يعتدون في الدعاء، يتجاوزون ويبالغون في الدعاء. قال فإياك أن تكون من تحذير ولدي أن يكون من المبالغين في الدعاء. لذلك يعني ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. معنى الكلام ده هو أنه كان بيدعو بأدعية قلنا ميسورة قليلة الكلام لكن كثيرة المعاني. الدعاء بتاعه قليل الكلام، كلام معدود لكن كثير المعنى، قلنا شامل لكل ما يعني يريد الإنسان. ولكن هذا الكلام قلنا مجموع في كلمات معدودة، في كلام معدودة. ننظر كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ألا يدع دور كل صلاة، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى نقول لما تنظر كده هذا الكلام يعني تنظر هذا كلام جامع، قلنا شمل معاني كثيرة، شمل معاني كثيرة، قلنا على الرغم من قلة الكلمات ولكن هو من الأدعية الجامعة، كلمات قليلة وكلمات ميسورة وكذلك أيضا فيها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال يعتدون في الدعاء، فكان ذلك تحذير ولدي أن يكون ممن يعتدي في دعائه. قلنا على الرغم من الدعاء والعبادة لكن احذر أن برضك الدعاء يبقى ليه طريق مستقيم، ليه منهج. منهج هو كما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم دائما كده. طب لماذا دحين عن الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ترى ما بنختارش الأدعية دي؟ شايف ان الأدعية دي فيها قصور، وبالتالي احنا بنحتاج الى تأليف جانب من الأدعية. يعني شايفين الأدعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصور، وبالتالي هناك أدعية أكمل وأجمع من الدعاء اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده لسان الحال والنطق بهذا الأمر، لسان الحال دايما هو الناطق بهذا الأمر. بينا قبل ذلك عندما كنا نتكلم في القنوط متلبس الطاعة، لدى الفن حال وكأنه يكون يعني هذا الدعاء غير مشبع غير تام غير كامل، يبقى ده لسان الحال يقول ذلك، بالتالي بيحتاج إلى فضل مجال. أقول لك والله افعل الكلام ده بس بعد ما تنظر بدقة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكرها العلماء وسطروها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأدعية واختار المنتقي منها. لما نقول لك والله ما لقيتش اللي انت عايزه في الأدعية دي، يقول لك قلب بعد كده قلب بعد كده. يعني كما نقول إنسان يبحث عن رواية ضعيف يقول لك يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، يقول لك اعمل بالضعيف في فضائل الأعمال بس بعد ما تنتهي من الصحيح، شوف الصحيح الأول وخلص العمل به، بعد كده انت لسه والله عندك الرغبة عندك الطاقة للاستزادة، بعد ذلك تعمل بهذا الضعيف في فضائل الأعمال. لكن نقول يعني نترك الصحيح وروح يمسك كده بالضعيف ويقول لك الضعيف هنعمل به في فضائل الأعمال، طب يا ترى لما تعمل بذلك هتترك الصحيح؟ خذ الصحيح المضمون وبعد ذلك نتكلم في ذلك الضعيف في فضائل الأعمال. لكن بتبقى نقول في أحيان كثيرة بيبقى تلبيس على الإنسان فهم نقول عقيم، فعند ذلك بيعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذا الكلام وكأنه بلسان الحال يقول لم أجد فيه بغيتي لم أجد فيه بغيتي. فإحنا ننتبه لذلك الأمر وحنجد لو فهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية لأنها أدعية نقول فيها جوامع الكلم وأدعية بكلمات قليلة وكلمات ميسورة وعند ذلك لكن المعاني بتاعتها معاني كثيرة. أيضا في رواية عن أبي هاني حميد بن هاني أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضال بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء ثم يدعو بعد بما شاء. يبقى أدب الدعاء أدب الدعاء، يبقى الدعاء كده ليه ترتيب ليه أداب، إياك أن تتعدى وإياك أنك أنت تتعجل، أنت طالب مسألة يبقى قبل ما تيجي تطلب المسألة ليها مقدمات، المقدمة الأولى الثناء على رب سبحانه وتعالى أن تثني على رب سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث أن تطلب المسألة. يبقى لكن لا تطلب المسألة دون أن يكون هناك تقديم لها من الثناء على الرب سبحانه وتعالى تمجيد الرب سبحانه وتعالى تحميد الرب سبحانه وتعالى وبعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تطلب ما تريد وما تشتهي تطلب من ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده أدب الدعاء، هذا هو أدب الدعاء. زي احنا بنقرأ الفاتحة يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين، وبعد كده المطلب بتاعنا اهدنا الصراط المستقيم. ذلك حتى قال العلماء إن صلاة الجنازة عبارة عن إيه، هو استغفار ودعاء للميت، استغفار ودعاء للميت، فكانت في التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة والثناء على رب سبحانه وتعالى، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة بنبدأ في الدعاء للميت. هذه أدب الدعاء بالمقصود حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة الجنازة. يبقى ده ذلك الدين ثم حملوا لنا هذا الدين، حملوا لنا هذا الدين. اليوم نحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، معلوم أن هذا القرآن الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا القرآن، السنة اللي نقلت إلينا حملتها الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي بلغوا ذلك الحق. لابد أن نعترف بذلك الفضل الذي الصحابة رضي الله عنهم علينا. لما نيجي نقول عمر الخطاب رضي الله عنه، يبقى على ذلك نقول هذا حق علينا، حق معاوية رضي الله عنه هذا حق علينا. ولأن الصحابة هم الذين أوصلوا لنا ذلك الدين، نقول من غير أي شائبة حملوا لنا ذلك الدين وقاموا بصيانته ورعايته وحفظه حتى أوصلوا لنا ذلك الدين بلا شائبة، فكان لهم ذلك الحق. ذلك كان من أخلاق المؤمن الدعاء له، الدعاء لنفسه وله، قلنا لأنهم أصحاب فضل علينا، ليس هذا من باب المنع الصحابة، لكن هم أساسا أصحاب ذلك الفضل علينا، فلنعرف لهم ذلك الفضل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هنا نفس القضية، يبقى لما نيجي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لابد انك انت تستشعر وتستصحب ذلك المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اوصل العباد في او بين لهم الطريق الى ربهم سبحانه وتعالى، الطريق الى ربهم سبحانه وتعالى، فكان له ذلك الحق ان يصلي عليهم قبل طلب المساله التي تريد. ولذلك قال ثم يدعو بعد بما شاء، تدعو بقى بخيري الدنيا والاخره، تدعو بمساله انت تطلبها في الدنيا مساله للاخره، تدعو بما شاء ما لم يكن اسم أو قطيع الرحم. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك ويدع ما سوى ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يبقى كان الجوامع، يبقى كلمات كلها كانت كلمات جامعة، جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال هي ما كان لفظ قليلا ومعناه كثيرا. قال كما في قول الله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وكما كان يدعو بالعافيه في الدنيا والاخره. قالوا وهي التي تجمع الاغراض الصالحه وتجمع الثناء على الله تعالى وادب المساله. وقال ما كان لفظ قليلا ومعناه كثيرا، كان شاملا لامور الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. قال دعائي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أدعية كاملة، نقول كل لفظة كده هتجد أنك أنت لها معنى كامل، معنى كبير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، قلنا جامع، دعاء جامع، دعاء شامل، دعاء شامل. فعلى ذلك لكن بنظن دائما الدعاء يكون بكثرة الألفاظ، كثرة الألفاظ، يعني نقول لا الدعاء هذه قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، لكن الأدعية عندنا الآن كثرة الألفاظ مع قلة أو فقر المعاني، مش هنقول قلة المعاني مع فقر المعاني، مع فقر المعاني، لكن هذه الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأدعية التي وردت في كتاب ربك سبحانه وتعالى، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب نقول لك والله هذا دعاء ثاني، أي دعاء أنت عايز تدعو به؟ قول لي كده مش هيندرج إزاي تحت هذا الدعاء الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا بنتعبد ربي سبحانه وتعالى، اللهم إني اللهم أتنا في الدنيا حسنة. وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بتنظر كده شوف الدعاء والثناء على الرب سبحانه وتعالى، انظر إلى تمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. مع ذلك هذا وكان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قف كده على أدعية النبي هتجد كلها أدعية فيها الثناء والمدح وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. لكن نحن لا نجيد دعاء العبادة، يعني إن كنا نجيد دعاء المسألة. دائما لو كان لنا حاجة على ندعو، ما فيش حاجة ما ليش طلب، عند ذلك قلما تجد من يدعو ربه سبحانه وتعالى. وبينا أيضا دعاء القرب كما قال وسماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه ده دعاء القرب. يبقى لو عندنا قرب كده ندعو هذا الدعاء، كل توحيد ثناء على رب سبحانه وتعالى، كل ثناء على رب سبحانه وتعالى، فهذه دعاء. يبقى ده دعاء، وقال ربكم ادعوا لي أستجب لكم. ظننا أن الدعاء يبقى بيتمثل إن كان في حاجة ومسألة عند الإنسان، كان هناك حاجة ومسألة، وده أرقى أنواع الدعاء، دعاء العبادة. يبقى بلا مسألة في الثناء على الرب سبحانه وتعالى. ونقول والله عايز تدعو بهذه الأدعية، انظر كده وتدقق النظر في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية كاملة شافية كافية، أدعية كاملة شافية كافية. وبالتالي يعني انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونظم ذلك الكلام. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، ويدعو ما سوى ذلك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني هذه دعاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قال وكان يدعو ما سوى ذلك، كان يترك مما لا يكون جامعا أن يكون خاصا بطلب أمور جزئية. قال زوجني زوجة حسنة، قال في الأول والأحرى منه زوجني الراحة في الدنيا والآخرة، فإنه يعني عم يعني كل هذه المفردات اللي هو بيطلبها. يبقى إنسان يعني اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني كذا، كل دي مفردات. اللهم يعني هاتنا في الدنيا حسنة. يبقى انتهت القضية كلها في كلمات، لكن كأن الإنسان مش هيبقى عنده نوع من أنواع القناعة إلا لما يتكلم بهذه التفاصيل، يعني كأن ما عندوش نوع من القناعة إلا لما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بتسكن النفس ويشعر كده بالإشباع، يشعر بالإشباع. عشان كده يعني لما احنا ننظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحدث في أدعية القنوت، نجد يعني أمر تباين شديد جدا، بعيد تماما عن الدعاء، بس تعدي ما بعده تعدي. ونقول مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعتقد أن في الكلمات اللي احنا بنقوم بنظمها، كلمات هي أوقع، يعني أوقع في الدعاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظر كده لجوامع الكلم، يعني تعلم كده المسألة اللي أنت طالبها والله بكلمات معدودة، كلمات معدودة. بنقول عند ذلك بنقول بعرض المسألة التي نريد، نقول بعرض المسألة التي نريد. يبقى على ذلك ده نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش عبارة عن كلمة نتكلم بها عندما نحتاج. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونستمع إليها في الخطب، ولكن نقول لابد تكون واقع حي ملموس. ولابد ان احنا اساسا لما بنجد اي انحراف عن هذا الكلام، اعرف ان في فساد خلق عند الانسان. فلابد من العودة مرة ثانية الى كتاب ربي سبحانه وتعالى والتعظيم ما ورد في كتاب ربي، وكذلك العودة الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم ما ذكر وما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن احدكم، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعدم المسألة فإنه لا مكره له. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعدم المسألة فإنه لا مكره له. ممكن إنسان بيقول الكلام ده وهو في شعوره إحساس كده إن ده من باب التقدم مع رب سبحانه وتعالى، قال أنا ما أطلبش مسألة على سبيل الكذب من رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ممكن نستحسن الكلام ده، ممكن نستحسنه، اللهم اغفر إن شئت، أدب، حسن، حس إن هو بيطلب إن يتمطل ده وكأن في أدب، اللهم ارحمني إن شئت، حس كده إن كأن ده في أدب، ده رؤية الإنسان، ده رؤيتك، لكن إن شئت وتظن لنا أن إحنا دائما كلام نوع من أنواع الأدب والتأدب مع رب سبحانه وتعالى. لا يعزم المسألة فإنه لا مكره له، ما في لا إكراه لرب سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده بنسمع الإنسان مريض لما بيزوره يقول لك كفارة إن شاء الله، نقول لا اعزم المسألة دي اتكلم بصيغة الجزم كفارة، لكن هو قبول إن شاء الله. ساعات إحنا كده لما نزور مريض نقول له كفارة إن شاء الله، هي كفارة على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، لكن طهور ان شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مخالفه مخالفه مخالفه، وده اللي احنا بنسمعه دايما. اسمعوا يعني دايما كده في زياره المريض يقول لك كفاره ان شاء الله، دي كفاره جزما، لكن هي تعلق المشيئه كما قال النبي طهور ان شاء الله، يعني المرض ده يطهر من كل الذنوب، لكن هو كفاره كفاره، المرض كفاره كفاره، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصيب المسلم من نصر ولا وصر ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم إلا كفر الله به من سيئاته، يبقى على سبيل الجزم. إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة فهي فيها الجزم، ما تعلقهاش على المشيئة دي، تعلق المشيئة طهور إن شاء الله، يبقى كفارة طهور إن شاء الله، يبقى كما هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني قلما تجد من يقول كفارة على سبيل الجزم، كله كفارة إن شاء الله، كفارة إن شاء الله. طبعا المشيئة أمر مطلوب لو كان من باب التبرك، لكن أقول من باب تعليق إن ده المرض ممكن كفارة إن شاء الله، إذا كي لا أطلب من ربنا يمكن كفارة، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن المرض ده كفارة، حتى الشوكة وشكاء اللسان بأرض يكفر بها من ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام صريح وكلام على سبيل الجزم، يبقى لو وضع على سبيل الجزم نذكره كده، وبالتالي نقول إحنا لو إحنا نظرنا كأننا هنستحسن، يقول الإنسان ده ما بيتعديش الدعاء، كأنه إحنا نقول كده ده ما بيتعديش لما قال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، نحس إحنا ما بيتعديش في الدعاء، في أدب مع رب سبحانه وتعالى، ونشعر كده إن هو فعلا هنستحسن الكلام ده، نقول لا مخالف للسنة، مخالف تماما، قال أن يعزم مسألة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تطلب من ربك سبحانه وتعالى، لأن أنت تعلم أن ربك سبحانه وتعالى لا مكره له. والله تبارك وتعالى قدير لا يعجزه شيء، فعلى ذلك تعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما لا تقيس الأمور على ما ترى، ولكن القياسات عندنا على الشرع، شوف الشرع بيقول إيه، يعني زين هذا الكلام على شرع ربك سبحانه وتعالى، ولكن ندخل إحنا من باب كده الاستحسان عن طريق الآراء في انفصال عن المقاييس والموازين دي، نقول لا، عند ذلك هنجد إن هيبقى انحراف، رغم إن هو بيدعو والظاهر كده كان بينا ان هو من نوع التأدب، لكن اين ذلك الادب؟ فين الادب؟ هذا ليس في ادب، هذا ليس في ادب كما يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في عزم قال فانه لا مكره له. ثم ذكر ايضا في روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعدل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، قال يستجاب لاحدكم ما لم يعدل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. في أحيان كثيرة الإنسان بيضع كده حدود للدعاء، يعني بيضع حدود كده زمنية للدعاء، يدعو فبدعو سنة كاملة لطلب مطلب معين، لم يتحقق المطلب فأنا عند ذلك يعني بقول حطرك الدعاء. ليه؟ لأنه لم يستجب لي، لأنك حطينا يعني توقيت زمني، توقيت زمني ظني الاستجابة تتم في هذا التوقيت، تتم في هذا التوقيت، لما ما تمتش بنترك الدعاء. نقول ده طبعا يبقى ظن فاسد، هذا ظن فاسد، ظن الفاسد نقول ان هو دعاء ان يترك ذلك الدعاء، ونعرف بدعاء فطره قال بقاله 10 سنوات كده بيدعو ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه الولد، ومع ذلك لم ياتي اجابه ذلك الدعاء، ف10 سنوات كل مره بيدعو ربه سبحانه وتعالى ان يرزق الولد، فبقاله 10 سنوات بيدعو، فعند ذلك نقول يعني يترك الدعاء. يبقى ده قال بيتعجل، تعجل كأنه كده يعني كفاية أن الدعاء ده لازم كان يستجاب في هذه الفترة الزمنية، ده استاذ حاله بيقول ذلك، نقول تدعو لغاية الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده باب من الأبواب، نقول لو ضيق عليك ولم ترزق ذلك الولد فأصبح باب من الأبواب أنك تلجا إلى ربك سبحانه وتعالى، فبصله إن كان أنت شايفها والله محنة لكن هي منحة من ربك سبحانه وتعالى، لو لم تكن هذه المحنة ما رجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فهي ما زالت مستمرة، ادعو ربك سبحانه وتعالى، يبقى ما زالت ادعو ربك سبحانه وتعالى، لكن لا تضع فطرة حدود زمنية كده، إن لم يكن استجابة لغاية التوقيت ده، أنا انقطع من الدعاء، هذا ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، ما لم انك انت تضع حدود زمنية تقول وكأنك تقول لرب سبحانه وتعالى انه يستجيب لك في هذه الفطرة. بعد هذه الفطرة بعد ذلك قلنا نوع من انواع قنوت الانسان برب سبحانه وتعالى رحمته فبيترك تعالى. نقول ده نوع من انواع التعدل. اذا تتعدل كده ما تعجلش الاجابة. لكن نقول تفوض ذلك الامر رب سبحانه وتعالى. خاصة الانسان يعلم ان اجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتتمثل في ثلاث. اما انك انت والله توفى ذلك المرض واما ان يدخل لك في الاخرة واما ينفع عنك بقدر من الشر. ينفع عنك بقدر من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الدعاء انا مدعو لسه ما تمش المطلوب يبقى الدعاء ده بيدخل لك في الاخرة او يدفع من خلالي بشر عنك. او ان هو لغاية لما يعني يحقق لك هذا الامر. يحقق والله الان يعني ان لم يحقق في حياتنا عند ذلك نقول انا اظل على تلك العبادة لا انقطع عنها. لا انقطع عنها. باي صورة من الصور استجاب لحدكم ما لم يعدل. فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وان استكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة الى المرة القادمة لكن بذلك القادم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.